غير ضالين ولا مضلين. فبسم الله نبدأ، نتوكل على الله ونلجأ إلى الله ونستعين بالله ونتلو كتاب الله. نعظكم بالقرآن ونخاطبكم بالقرآن ونجاهدكم بالقرآن ونعلمكم بالقرآن، إنه القرآن إلى كل عاشقة ضالة ظالمة أسلمت لله جل وعلا بعدما كانت كافرة أسلمت لله جل وعلا وأظهرت إقبالا على القرآن، ولله الحمد والمنة تغير الحال كثيرا فأصبحت بفضل الله جل وعلا في طريق الخير كثيرا، وهذا حق يقال، ولكن يجب أن تعلمي أنك لازمت في الظلم حينما تأخذين من النفس ما تأخذين، فوجب أن نذكرك ووجب أن نبين لك ووجب أن نجتهد طاعة لله جل وعلا حتى تثبتي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فحبك له حب قديم وعشق دفين. ما أدراك ما الجزاء الذي يأخذه المؤمن بصبر واحتساب في الدنيا، فيبشره الله جل وعلا كما قال الله عروبا أترابا. قال ابن عباس: أن يعشقن أزواجهن. نعم، هذا تفسير ابن عباس. تنتظرك حور تعشقك يا عبد الله، فوق الحب عشق في الحلال. فاسمع وعي وتأمل والزم باب الله جل وعلا، وعليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى. راقب الله أن تأخذيه الغضبات وتأخذي منه شهوات، فهذا باطل ما أحله الله جل وعلا في آيات. اسمعي إلى القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم. فالوعظ للطاعة، فناعظك لعلك تطيعين الله جل وعلا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعظك بالقرآن، اسمعي، ألقي السمع، تأملي، إنه كلام الله الذي به آمنت وله أسلمت، الذي يغفر لك إن أنت أقبلت. فاسمعي، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النداء لك، اصبري وصابري ورابطي واتقي الله فثم الفرح، فلا تأتي شهوات باطلة سعال ما تزول وحل الله الحلال. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أسمعتي؟ يقول الله جل وعلا يخاطب المؤمنين: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. يا الله، لهم درجات، الدرجات العلى عند الله. والكافر له الدركات في النار والعياذ بالله. كتسمعي ولا لا؟ كتفهمي؟ أين هم؟ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سبحان الله، هم المؤمنون حقا ولهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي جزاء أعظم من هذا؟ الدرجات العلى والمغفرة والرزق الكريم ورزق كريم. اللهم إنا نسألك فضلك، ربنا لا تحرمنا فضلك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هل نستغيث حقا ربنا؟ هل فعلا نستعين بالله ونستغيث بالله جل وعلا؟ إذ تستغيثون ربكم

ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سمعتي؟ سمعتي لله؟ تكلمي هيا. طيب لماذا لا زال هناك يعني النوم أصبح جيد إن شاء الله واعترف بهذا في البداية، فلماذا لا زالت هناك أموم في العمل؟ صح أم لا؟ تعطيني، تكلمي هيا تكلمي. لماذا أسلمتي؟ ما أسمع صوتك. أسلمتي؟ نعم. طيب المسلم لا يؤذي أخاه، المسلم لا يظلم أخاه، لا يعتدي على أخيه، مفهوم؟ المسلم أخو المسلم، صح أم لا؟ المسلم أخو المسلم، يقدم له النصح والخير لا الفتنة والشر. إنما المؤمنون إخوة وتعاونوا على البر والتقوى. أتعلمي هذا؟ تعلمي هذا الشيء؟ طيب ايش عملتي به؟ عملتي به ولا لا؟ شوية شوية، احنا بغينا بزاف. فراش ها؟ فراش يقول ايه؟ هيا. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات، اسمعي اسمعي، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أسمعتي؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرنا بماذا؟ بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس. نعم، نؤمن بالله جل وعلا، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونؤمن بالله عز وجل. لكن أصحاب المضلات والفتن والشهوات والمحن أرادوا بالمسلمين عوجا، يبغونها عوجا. ربي يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بماذا؟ بالمعروف، وينهون عن ماذا؟ ويقيمون ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله وهذا الرحمة فليتمعن في هذه الآية. من أراد رحمة الله قد جمعت هذه الآية. من أراد النجاة في هذه الآية. والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه آية إلى الجن وإلى الإنس، إلى المؤمنين من الجن والموحدين كذلك من الإنس، فهم إخوة فيما بينهم، تتكافأ دماؤهم هيئ إلى الله. إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ما أعظمها آية وما أعظمها من ثواب. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا. للذين أحسن الحسنى زيادة النظر إلى وجه الله ذلك هو الفوز العظيم. ماذا تريدين بعد كل هذا؟ تعذبينه؟ تعطين ماله؟ نسمع ولا نسمع؟ أتعطين المال بعد هذا؟ خلاص. طيب جيد الخروج. تريدين الخروج؟ تعطين المال؟ تعطين التجارة؟ والصحة والعافية؟ فاسمعي من لقى الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بشرى لمن كان تائبا عابدا حامدا سائحا راكعا ساجدا آمنا بالمعروف ناهيا عن المنكر حافظا لحدود الله له البشرى. كتسمعي كتسمعي ولا لا؟ أتسمعي؟ يا عيشة سرس قبيسة لاكر كلكم جميعا العاشق نالت على الجنية في أخت في أخته خارج القاعة وسرعت تناديها وسرعت خارج القاعة لما قبيسة لما يقنت هي تدعوها الإسلام العاشقة المسلمة تدعو الأخرى الكافرة إلى الإسلام أقتل سبحان الله أقتل هنا الجنية العاشقة أسلمت لله وتنادي في جسد آخر أخت هذا الشاب في الخارج نادت عليها وصلعت ورسمع صوتها صلعت أقسم بالله الإسلام هذا يسمع الدعوة الله ما تسمع هذه العاشقة القوية تهدد الأخرى إن لم تسلمي وتخرجي سوف أعذبك لأن الآن تريد الخروج وأنت أن تأمر بالمعروف حسد عين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواب حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أسمعت فكوني من الدعاة إلى الحق وإلى الخير أن توقف كل داء في التجارة في العمل في الوظيفة في الطاعة في العبادة في السلوك بالعين بالحسد بالسحر أن تبطل كل الأذية طاعة لله أتسمعين فاسمعي قد أفلح المؤمنون يا الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يا عاشقة فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أسمعتي أسمعتي بعضكم تؤذي تحارب إلى الله سنة رسول الله أسلمت وأوقفت كثيرا من الداء لكن دون أن يتوقف كله إن شاء الله جل وعلا عوني أنا أساعدك الآن أرفع بهمتك أين أسعد بإذن الله تعالى أتي إليك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يا عاشق اسمعي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن سميتي. بسم الله تقبل كل عين نظرت كثيرة في الجمال نظرت كثيرة في القوام نظرت كثيرة تبطل كل عين تبطل كل عين جرت في الدماء جرت في الدماء تبطل كل عين أهبت كثيرا تبطل كل عين أبطلت كثيرا تبطل كل عين سكنت الصدور في الصدور في الصدور في الصدور كثيرا تبطل كل عين ضيقت الصدور أحزنت الصدور كثيرا تبطل كل عين تبطل كل عين في العقول في العقول في العقول في العقول كثيرا وسوست في العقول حيرت العقول وسوست في العقول حيرت العقول وسوست في العقول حيرت العقول كثيرا تبطل كل عين في الفهم والذكاء تبطل كل عين في الفهم والذكاء تبطل كل عين في الفهم والذكاء تبطل كل عين في النجالة والذكاء في النجالة والذكاء تبطل كل عين في الحفظ والذكاء تبطل كل عين في الحفظ والذكاء في الإجابة والذكاء في النجاح والذكاء تبطل كل عين من الصغر أصابت في الذكاء من الصغر أصابت في الذكاء من الصور وصالت بالذكاء تبطل كل عين في جمال الصور وصالت في جمال الصور وصالت في قوام الصور وصالت في قوة الصور وصالت في محبة الآباء في محبة الأمهات في محبة الآباء في محبة الأمهات في محبة الآباء في محبة الأمهات تبطل كل عين في جمال الصور في قوام الصور في قوة الصور تبطل كل عين في لباس الصور في مجال الصور في دراسة الصور تبطل كل عين من القريبات في الصور من القريبات في الصور من الجارات في الصور من القريبات في الصور من الجارات في الصور من الإنس في الصور من الجارات من الإنس والجار من الإنس والجار من الإنس والجار في الصور تبطل كل عين استحسنت الجمال من الصور استحسنت الجمال استحسنت الجمال استحسنت الجمال استحسنت الجمال استحسنت الجمال استحسنت الجمال من الصور عاشقة عاشقة سكنت من الصور بالأسحاب بالأسحاب بالأسحاب وتشتاق أسلمت وأبطلت طاعة الله بالأسحار سكنت من الصور بالأسحار بالأسحار بالأسحار سكنت من الصور عاشقة أسلمت عاشقة آمنت عاشقة اهتدت عاشقة أنابت عاشقة عاشقة أطاعت لا إله إلا الله سبحان من هداها سبحان من اجتباها سبحان من اصطفاها سبحان من اختارها لا إله إلا الله يهدي من يشاء يهدي من يشاء يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم بسم الله تبطل كل عين حسدت تبطل كل عين حسدت في السفر حسدت في السفر حسدت في السفر حسدت في السفر حسدت في السفر حسدت في الأوراق حسدت في الأوراق حسدت حسدت في السفر حسدت في السفر حسدت في السفر حسدت في الأوراق حسدت حسدت في الإقامة حسدت في الإقامة حسدت في الإقامة حسدت في الجواز حسدت في الجواز حسدت في الجواز في الجواز في الجواز حسدت في العمل حسدت في العمل حسدت في العمل حسدت في كسب المال في كسب المال من الصغر في كسب المال من الصغر في كسب المال من الصغر في كسب المال من الصغر في طلاقة اللسان في طلاقة اللسان في القول والكلام في طلاقة اللسان في طلاقة اللسان في طلاقة اللسان في القول والكلام في جمال واللباس في جمال السر واللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس في جمال اللباس بسم الله تفضل كل عين تفضل كل عين تفضل كل عين تفضل كل عين تفضل كل عين جرت ليتخلص من الخواص بين العين والأعين حسني وأنت كذلك بإذن الله تعالى تثبتي فاثبتي والزمي باب الله سبحانه وتعالى. نعم لقد أوفي كثيرا على نعم حباه الله جل وعلا منذ الصغر في لون وقوام وقوة وقبول وفي سفر وعمل ومال وكسب وتفوق والحاسب يصيب أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بأمر الله بفضل الله أوفيك الأصحاب الحمد لله وتيقنا بهذا في جلسات وقول لله عز وجل هذا بفضل الله الحمد لله معنا الأصحاب كانت قوية وقديمة جدا أبطاها الله وكنتم سببا فجزاك الله خيرا وأسأل الله أن يشفي بقي الأسرة رجال ونساء كبار وصغار فالكل مبتلى الكل مريض وتيقنتم لهذا عند زيارتي لهم. فسبحان الله حينما تصبح الأسرة تؤذي أسرة حينما تصبح الأذية من أقرب الناس حينما يصبح الأقارب عقارب يلدغون يريدون قتلا ومحقما حينما يتغلب الحسد على القلوب والأفئدة والنفوس والعياذ بالله. نعم توب إلى الله تبارك توبي إلى الله توبي يا عجوز يا عجوز توبي يا عجوز جعلتها كأنها امرأة هرب امرأة كبيرة في السن طاعنة في السن وما أنت إلا جنية عجوز داخل شابة فجعلت ظهرها في انحناء. توبي إلى الله ولا عليك الذلة اعتبري كانت أقوى منك هذه الجنية العاشقة فأسلمت فاعتبري وتعاوني على البر والخير قدمي خيرك إلى الله إياك والظلم. الوالد مريض بالجن والأم كذلك والأبناء كلهم المرضى بالجن والعفاريت والشياطين وأصحاب في البيت ماذا تريدون؟ عطلتم عليهم نعما كثيرة سنوات ماذا تريدون؟ غدا تلقون الله بأي وجه تلقون ربكم عز وجل لله عز وجل لملك الملك قدموا خيرا تعاونوا جميعا، بل لا تعاون جميعا، أنا معكم، ندعمكم بآية القرآن بالسنة. والصحابة ليسوا على شيء. نعم ليسوا على شيء. نعم ليسوا على شيء. ليسوا على شيء. ليسوا على شيء وربي. حينما يسلم الجن فيه قوة ونور وطاقة، لا يهابهم ولا يخافهم ولا يخشاهم، يحاربهم لله جل وعلا. فهيا إلى الله جميعا. فسيح وسيح توبي إلى الله، أسلمي، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، قولها لله يغفر الله لك ويرفع قدرك، يمحو ذنبك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. تصرين على الكفر، على الكفر، لن تقدري وربي لن تقدري. كلام الله أقوى، الحجة في كلام الله، بها تدمع العين وبها تخشع القلوب، تدمع الأعين وتخشع القلوب، تحرك الجوارح، تتعب الفرائس. بآي القرآن يأتي الإنس والجان إلى الله تائبين طائعين. سأذكرك إن شاء الله تعالى بهذا، فكوني على يقين. أسأل الله أن يثبتك، أسأل الله أن يهديك أنت، وأن يغفر لك، وزيدي حسنا وطاعة وبر. الله أكبر، لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للخير، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للخير. فالله ربي وربكم، وهو الله العلي الكبير. كن مع الله يكون الله معك، واصدق تجد خيرا كثيرا، واعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. اجعل نفسك لله فلن يتخلى عنك إله، حاشاه سبحانه وتعالى أن يتخلى عنك، وأن يعلم أنك حقا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أن أسلم. مواصل إن شاء الله.